بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 93 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم المسخر، وهو اسم كما تعلمون ليس من الأسماء 99 التي وردت في الحديث الشريف، لكنه زائد على هذه الأسماء. التسخير هو سياقة إلى الغرض المختص قهرا، والمسخر هو المقيد للفعل في التعريف اللغوي، والتسخير هو التذليل، وكل ما ذل وانقاد أو تهيأ فهو مسخر، وسخره أي ذلله وكلفه، وكل مقهور مدبر لا يملك نفسه يعد مسخرا. قبل أن نتابع الحديث عن التسخير، لا بد من حقائق أضعها بين أيديكم تلقي ضوءا على سر التسخير. أولا، الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان المخلوق الأول، قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الإنسان قبل حمل الأمانة، والإنسان كرمه الله لأنه قبل حمل الأمانة. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، ورزقناهم من الطيبات، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لأنه قبل حمل الأمانة كرمه الله أعظم تكريم، وقد كلفه أن يعبده. والعبادة، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الآن أول مقومات العبادة أنه سخر له الكون، فالمسخر هو الله، والمسخر هو الكون، والمسخر له هو الإنسان. الشيء البديهي أن المسخر له أكرم من المسخر به. الكون مسخر، أما الإنسان مسخر له، فالإنسان مسخر له الكون. والدليل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. يعني الله عز وجل ذلل. هلأ مثلا الجمل مسخر لنا، وزنه 6 طن. الفيل، الحوت الأزرق، البقرة، طيب حيوانات ضخمة، لو أنها متوحشة هل نستطيع أن نتعامل معها؟ الآن مرض أصاب البقر في بعض البلاد، اعتلال دماغي إسفنجي، صار سلوك البقرة عدواني، عندها هياج عضلي، فهذه البقرة حينما جنت من المستحيل أن تنتفع بها، لن تستطيع أن تنتفع بها. أنا ذكرت هذا كثيرا، أحد إخواننا حدثني عن بقرة جنت في غوضة دمشق، قتلت رجلين وعطبت الثالث، فاضطر صاحبها أن يرميها بالرصاص ويقتلها. لما ربنا عز وجل بيقول: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، لما بيقول لك وذللناها لكم فمنها ركوبكم ومنها تأكلون، يعني نعمة التسخير نعمة كبيرة جدا. أنت عقرب صغير تخرج من جلدك خوفا منه، عقرب صغير، الأفعى ترتعد ساعات طويلة من رؤيتها، أما الجمل لا تخاف منه، البقرة لا تخاف منها. فالتسخير، هذه حيوانات سخرها الله لنا، نألفها وتألفنا. أيام في حيوانات غير مسخرة، وهذه الحيوانات غير المسخرة تعرفنا بقيمة التسخير. لو أن الله سبحانه وتعالى ركب في الغنمة أخلاق الضبع، هل نستطيع أن نذبحها أو أن نأكل من لحمها أو أن نسخرها لنا؟ إذن المسخر، يعني الله عز وجل تكريما لهذا الإنسان الذي قبل حمل الأمانة سخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. الله عز وجل سخر الحديد، كيف سخره لنا؟ جعله فلزات. لو جعله حديدا صرفا من سابع المستحيلات أن نستفيد منه. جعله مع التراب، تعبئ التراب وتنقله إلى الفرن العالي، وهذا الفرن يصهر الحديد وتبعد عنه الشوائب. فالحديد مسخر، البحر مسخر، كيف سخره الله لنا؟ أن في هذا الماء قوة تدفع نحو الأعلى، لولا هذه القوة لما أمكننا أن نركب البحر. الله عز وجل قال: وترى في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه السفن الضخمة كأنها أعلام، لولا قوة دفع الماء نحو الأعلى ما كان البحر مسخر لنا. من جعله مالحا؟ ملوحته تسخير لنا. الحيوانات، السمك مثلا، كيف تصطاد السمك؟ توضع الشبكة على شكل جدار، فالسمك لا يرجع نحو الوراء، فإذا أبعدت الجدار نحو ساحل البحر جمع كل هذا السمك. لو أن السمكة ترجع القهقرة لما أمكنك أن تصطادها. كيف سخرت لك؟ بهذه الواسطة. لو تدبرت كل شيء سخره الله لك، يعني أحيانا الأشجار كلها أحجامها معتدلة، الثمار دانية، لو أن هناك أشجار عملاقة صعب أن تجني ثمارها. لو أن هذه الفواكه فيها كل المواد المغذية بس طعمها مر غير مسخرة، طعمها طيب، شكلها جميل، رائحتها عطرة، مذاقها حلو، فيها مواد ومعادن وفيتامينات وسكريات إلى آخره. موضوع التسخير، الكون كله مسخر لنا، المياه مسخرة لنا. من جعلها عذبة؟ من جعل الماء الأجاج عذبا مستساغا عن طريق التبخر وعن طريق الأمطار والينابيع والأنهار؟ لو أنك فكرت في خلق السماوات والأرض لوجدت الهواء مسخرا لك. إيه، الله جعل الهواء نسبه حكيمة جدا، لو رفع الأكسجين أكثر لأحرق الهواء كل شيء. لو كان للهواء يعني حركة عنيفة دمرت كل شيء، والله جعل الهواء أيام يتحرك حركة عنيفة. فالهواء مسخر، الماء مسخر، النبات مسخر، المحاصيل مسخرة لك، الفواكه تنضج تباعا، أما المحاصيل تنضج في يوم واحد. لو أن المحاصيل تنضج تباعا كان من المستحيل أن تجني المحاصيل. لو أن الفواكه تنضج في يوم واحد من المستحيل أن تنتفع بها. في إله عظيم يصمم كل شيء، أي معنى سخر لك هذا النبات، سخر لك الماء، الهواء، هذه الحيوانات. إذا التسخير هو التدليل. والإنسان أحيانا يعني يمر على الأشياء مرور الكرام لا ينتبه لحكمتها البالغة. عنقود العنب، لو أردت أن تقطفه نحو الأسفل لا أصب في يدك ولا ينقطع، لكن مصمم تصميم رائع، لو حركت ذيله نحو الأعلى أصبح بيدك. من سخره؟ البطيخ كله ماء. من جعل له هذه القشرة السميكة؟ تلاقي شجرة محملة 20 طن بطيخ، الذي في الأسفل قوي يحمل فوقه 3 طن 4 طن. من جعل البطيخ بهذه القشرة الكروية القاسية؟ الله عز وجل. فالتسخير قضية واسعة جدا. وردت مادة المسخر في مواضع كثيرة من كتاب الله تعالى. ففي سورة الرعد قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. يعني نحن نقدر نرفع هذا السقف بلا أعمدة؟ ما نقدر. في عنا هندسة تتيح لنا أن نبني سقفا بلا أعمدة؟ مستحيل. وإذا كان بنينا يكلف كلف عالية جدا. طيب سقف بلا أعمدة ولا جدران، هذا فوق طاقة البشر. سقف كبير بلا جدران يعتمد عليها وبلا أعمدة يستند إليها. هيك الله عز وجل يقول: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. هي قوى التجاذب. الأرض مربوطة بالشمس بقوة جذب تساوي 2 مليون طن ضرب مليون مليون، يعني 2 أمامه 18 صفر من الأطنان. هذه القوة تمثل مليون مليون حبل فولاذي، قطر الحبل 5 أمتار، وكل حبل بيقاوم من قوى الشد 2 مليون طن. هذه القوة لا نراها. يعني أنت تقدر هذه الدعامة أن تسير في داخلها؟ أعوذ بالله. في عندك إمكان تعمل دعامة لا ترى وتسير في داخلها؟ دعامة لا ترى. هكذا قال الله عز وجل: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، يعني بعمد لا ترونها. الكون كله مترابط بقوى التجاذب، ولولا هذه القوى لأصبح الكون كله كتلة واحدة. قوى تجاذب وقوى نبذ. الحركة شكلت قوى نبذ، والجاذبية هي التجاذب بين الكتل التي في السماء بحسب حجومها ومسافاتها وأبعادها وحركاتها وسكناتها. إذن الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، يعني أرضنا مسخرة لنا. لو أنها تفلتت من جاذبية الشمس الحياة انتهت من عليها. لو تفلتت من جاذبية الشمس فسارت في الفضاء الخارجي لأصبحت حرارتها 270 تحت الصفر، وهذا هو الصفر المطلق، يعني الموت المطلق لكل الكائنات الحية. طيب ما معنى مسخرة لنا؟ يعني مربوطة بالشمس، كل 3 ثواني تنحرف مليمتر واحد عن خطها المستقيم. 3 مليمترات كل ثانية يجعل مسار الأرض مسار مغلق حول الشمس. لولا أن مسارها مغلق حول الشمس لما سخرت لنا. طيب لو دارت بسرعة سريعة صار الساعة ليل ساعة والنهار ساعة، ليست مسخرة. لو الدورة 5 سنوات، 5 سنوات نهار، 5 سنوات ليل، غير مسخرة. الحر في الجهة المقابلة للشمس 350 درجة فوق الصفر، في الجهة الأخرى 270 تحت الصفر، الحياة انتهت. معنى مسخرة تدور، ومعنى مسخرة تدور باعتدال، ومعنى مسخرة تدور بمحور مائل، ومعنى مسخرة خصائصها ثابتة. نعم، هي أول آية: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر. العلماء يقولون الشمس متقدة منذ 5000 مليون عام. قال: وسوف تستمر بحسب دراسات إلى 5000 مليون عام أخرى. طيب لسان اللهب من الشمس طوله مليون كيلومتر. هذه الطاقة من أين؟ في عنا مدفأة بلا تزويد بالوقود، في عندنا مركبة تسير بلا وقود، في عندنا شيء يشتعل بلا وقود. طيب 5000 مليون سنة، ول5000 مليون سنة قادمة، والشمس حرارتها في باطنها 20 مليون درجة، وعلى سطحها 6000، فمن أين هذه الحرارة؟ من سخرها لنا؟ ضوء الشمس أولا دفء، ثانيا نور، ثالثا تعقيم. دفء ونور وتعقيم. وورد أيضا التسخير في سورة ياسين: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وذكر الشمس والقمر لأنهما أظهر الكواكب السيارة التي هي أشرف وأعظم من الكواكب الثوابت. الشمس أمامنا، الشمس مسخرة والقمر مسخر، والليل مسخر والنهار مسخر. الله سخر الليل لنا، ليل ظلام، سكينة، هدوء، راحة، نوم، ستر. النهار معاش. لولا دورة الأرض حول الشمس لا كان ليل ولا كان نهار. وفي سورة إبراهيم: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. أرأيتم إلى التسخير؟ اسم المسخر، يعني بآية واحدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم. لكم بحثت عنها في القرآن الكريم ببرنامج خاص، فوجدت لكم وردت أكثر من 180 مرة. لكم، أنت أيام تقيم مأدبة على شرف إنسان، هذا الإنسان يجلس على هذه المأدبة ويأكل، يطرق الباب، يأتيك ضيف، تقول له تعال كل معنا، يأكل. لكن هذه المأدبة صنعت، أقيمت خصيصا لضيف الشرف، أما الثاني أكل عرضا. فكلمة لكم يعني هذا الكون مسخر خصيصا لكم. ليس المعنى أنك عشت في هذه الأرض فاستفدت مما فيها، لا، ما في الأرض من كل شيء مسخر للإنسان خصيصا. كلمة لكم تفيد هذا المعنى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. طبعا الفلك مسخرة بقانون أرخميدس، والأنهار مسخرة من خلال هذه الجبال التي كانت جعلها الله مستودعات للمياه. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. إذن هو المسخر، دائما أنت مسخر لك. المسخر له أشرف وأعظم من الشيء المسخر له. وورد أيضا التسخير في آيات كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم لك الحمد، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. نحن لا نستغني عن الله أبدا، لا نستغني عنه، نحن مقهورون مرتين. ذكرت لكم أن الله عز وجل يقول: وما ربك بظلام للعبيد، وقال: وعباد الرحمن. طبعا العباد جمع عبد، والعبيد جمع عبد، لكن العباد جمع عبد الشكر، بينما العبيد جمع عبد القهر. نحن كلنا عبيد لله، بمعنى أننا مقهورون، بمعنى أن حياتنا متوقفة على إمداد الله، بمعنى أن وجودنا مفتقر إلى إمداد الله، بمعنى أن حياتنا لا تقوم إلا بالله، بمعنى أن أرزاقنا لا تكون إلا بالله، بمعنى أننا بحاجة إلى الهواء، نحن مفتقرون إلى الله، إذا نحن عبيد له. أما العباد هم الذين عرفوه وأتوه طائعين وأحبوه وأقبلوا عليه وتقربوا إليه. هذه العبودية لله عز وجل لها معنى آخر. نعم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا أنه لا يستغني عن ربه أبدا. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ الآية الكريمة فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى. أيام الإنسان يستغني عن الله لحمقه أو لغبائه أو لكفره أو لجهله، يرى أنه قوي وغني يستغني عن الله، لكن الله سبحانه وتعالى يؤدبه ويحجمه. أما المؤمن مفتقر دائما إلى الله عز وجل. ولا تنسوا أيها الإخوة أن الإنسان أحيانا حينما يستغني عن الله يلقى أشد أنواع التأديب، وليكن كائنا من كان. يعني ويوم في بدر الصحابة الكرام أعلنوا افتقارهم إلى الله، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. معنى الأذلة هنا الافتقار. أما في حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فأنت حينما تستغني ولو استغناء خفي، ولو اعتداد بالصحة أو بالمال أو بالقوة أو بالذكاء، هذا نوع من الاستغناء، والاستغناء من لوازمه التخلي. الله عز وجل يتولاك أو يتخلى عنك، يتولاك إذا افتقرت إليه ويتخلى عنك إذا استغنيت عنه. ليس شرطا أن تقول أنا مستغن عن الله، حينما تعتمد على شيء من قدراتك الخاصة وتنسى أن الله سخرها لك وأكرمك بها، هذا أحد أنواع الاستغناء وتأديبه سريع. ولا سيما المؤمن، المؤمن الله عز وجل لأنه يحبه لا يسمح له أن يغفل عنه، لا يسمح له أن يشرك به. أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، القلب المشترك لا يقبل الله عليه، والعمل المشترك لا يقبله الله. لذلك أخطر شيء في الإيمان قضية الشرك الخفي. الإنسان أيام يشعر أنه يملك شيء، قد يملك المال، قد يملك القوة، قد يملك الذكاء، قد يملك طلاقة اللسان. هذا الذي تشعر أنك تملكه أحد أسباب الاستغناء عن الله، أحد أسباب الشرك الخفي. لمجرد أن تشعر أنك على شيء وأنك تملك قدرة ذاتية، إما مالية أو علمية أو قدرة من القوة تستعلي بها على الناس، الله عز وجل سريعا ما يؤدبك ويتخلى عنك. هذا التخلي هو التربية. فكلما كنت أكثر تعمقا في الدين وأكثر توحيدا لله وأكثر إخلاصا له، تجعل من نفسك مفتقرة إلى الله دائما. هذا الافتقار الدائم هو الذي يجعل الله له سبب معونتك. ورد في الأثر أن النبي الكريم داود قال: يا رب كيف أشكرك وشكري لك نعمة منك علي. الإنسان يصل إلى هذا الحديث: إذا أراد ربك إظهار فضله عليك خلق الفضل ونسبه إليك. بعد حين الإنسان يشعر أنه لا شيء، وكلما ازددت افتقارا إلى الله زادك الله إمدادا وقوة وعلما وصحة ويقينا وقدرة على التمييز. وكلما اعتدت بقدراتك الذاتية كلما تخلى الله عنك. كيف أشكرك وشكري لك نعمة منك علي؟ فقال الله تعالى: الآن شكرتني يا داود. لأن العجز عن الإدراك إدراك، لما الإنسان يقول سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، هذا شكر. حينما تعجز عن الشكر فأنت شاكر، حينما تعجز عن أن تعبر عن شكرك لله عز وجل فأنت الآن تشكره. أما الغافل هو الكافر. فيا أيها الإخوة، بالمناسبة الكون لأنه مسخر تسخيرين، تسخير تعريف وتسخير تكريم. رد فعل التعريف أن تؤمن به، ورد فعل التكريم أن تشكره. فإذا آمنت به وشكرته حققت الهدف من وجودك. لذلك يقول الله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وبالمناسبة لمجرد أن تعرف أن هذه النعمة من الله فهذا نوع من الشكر، لمجرد أن تعرف أن هذه نعمة من الله فهذا أحد أنواع الشكر. لأهل الدنيا يستمع في الأخبار أن منخفضا جويا في طريقه إلى الشرق الأوسط، إذا ما خطر في باله أن الله عز وجل رحمة منه بالبشر ساق هذه المنخفضات لتكون في النهاية أمطارا تروي الزرع ويشرب منها الإنسان ويسقي زرعه ويسقي بهائمه، هذا التفكير المتعلق بأنه منخفض ويسير بسرعة كذا إلى المكان الفلاني ولا يذكر الله معه، هذا نوع من الشرك. فلذلك حينما تعترف أن كل شيء أمامك نعمة عظمى ينبغي أن تحمد الله عليها. استنشاق الهواء نعمة، يعني في كم جهاز بجسم الإنسان يعمل بانتظام؟ هذه العين تعمل بانتظام، من أعظم النعم التي أنعم الله بها علينا. ترى الألوان كلها، الأشياء بحجمها، لا تحتاج إلى تحميض فيلم ولا إلى انتظار حتى ترى ولا إلى ألوان باهتة. يعني العين البشرية كما كنت أقول دائما بتفرق بين 800 ألف درجة لون أخضر، تفرق بين درجتين من 800 ألف درجة العين البشرية، يعني حساسة جدا. العين نعمة، الشم نعمة، السمع نعمة، نطق نعمة، القلب، الرئتين، الأوعية، الأمعاء. فموضوع خلق الإنسان مغمور بالنعم، وكلما فكر في هذه النعم كلما أحب الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أحب الله لما يغذوكم به من نعمه. أحب الله لما يغذوكم به من نعمه. حالة المؤمن دائما الشكر، لأنه الله عز وجل سخر له جسمه، أنت غير جسمك. والدليل: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء خلقه. معنى جلدك خلايا، والخلية نفس لها مسؤولية وتشهد وتنطق يوم القيامة. فجسمك مسخر لك، الإنسان نقطة ماء، في هيكل عظمي، عظم عنق الفخذ يتحمل 250 كيلو حمولة، العظمين 500 كيلو، نص طن. طيب هي نقطة الحوين المنوي الذي هو كالماء، من أين جاء بهذه المتانة في العظام؟ معنى في بالعظام كلس، كلس متين. من أعطاه هذه المتانة؟ حادثة فيزيائية اسمها الترسيب. فالمواد الكلسية تترسب في العظام، وبطريقة لا يعلمها إلا الله يصبح هذا العظم متينا. بل إن ميناء الأسنان تأتي بعد الألماس في قساوتها، ميناء الأسنان تأتي بعد الألماس في قساوتها. والعظام لها متانة كبيرة. انظر إلى القصاب يرفع الساطور إلى أعلى ويهوي به بكل قوته ليكسر عظما من عظام الخروف. ما معنى ذلك؟ أن الله عز وجل أعطاك هيكل عظمي، أعطاك عضلات تتحرك بها. لو ما في عضلات ما في حركة، ما في مشي، ما في تكلم، ما في نطق، ما في تنفس، ما في نبض قلب، كله وقف. أعطاك عضلات تتحرك، أعطاك هيكل عظمي هو قوام جسمك. أعطاك الله عز وجل أجهزة دقيقة جدا. مرة قلت لكم في بالدماغ جهاز بيكشف تفاضل وصول الصوتين للأذنين، التفاضل، الصوت دخل إلى هنا قبل هنا بواحد على 1600 جزء من الثانية، يعلم الإنسان أن الصوت جاء من هنا، فإذا كان بوق سيارة ينصرف نحو اليسار. هذا جهاز معقد جدا. في جهاز توازن السوائل، في جهاز ضبط، يعني الإنسان ينطوي على آلاف الأجهزة. الغدة النخامية نصف غرام وزنها، بتفرز 12 هرمون، هرمونات خطيرة جدا. التسخير، جسمك مسخر لك، الطعام مسخر، الشراب مسخر، الأنعام مسخرة، البحار مسخرة، الأمطار مسخرة، الرياح مسخرة. لولا الرياح اللواقح ما حمل النبات ولا أثمر. قال تعالى وأرسلنا الرياح لواقح. والتسخير أيضا ورد في النحل، قال تعالى وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. سخر لكم الليل والنهار، يعني لو أن الله عز وجل جعل النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ لو أنه جعل الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بنهار تنتشرون فيه؟ إنه الله. فالليل مسخر والنهار مسخر. أنت بتقول دورة الشمس الأرض، لو دارت الأرض على محور موازي لمستوي دورانها ما في ليل ونهار، تدور هكذا، والشمس من هنا نصفها نهار نصفها ليل إلى أبد الآبدين. ممكن تنتقل ب 12 ساعة من قارة لقارة؟ مستحيل، فوق طاقة البشر. إذا ليس الدوران وحده، الدوران والمحور، لو المحور عمودي على مستوى الدوران ما في فصول، المحور مائل، الميلان يسبب الفصول. هذا التسخير. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. القمر الله جعله ضياء، الشمس جعلها سراجا وهاجا، وجعل القمر نورا. يعني مرة قرأت أن القمر يعطي 18% من أشعة الشمس، يعني ممكن القمر يؤدي وظيفة إضاءة تساوي 18 جزءا من 100 من الشمس. مرة مسافر في الطائرة في ليلة مقمرة، تقريبا كل البلاد رأيتها واضحة في الليل بفضل أشعة القمر. القمر مسخر، جعله الله تقويما للإنسان. فالآية الكريمة وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. يعني أنت ما بتعرف النجوم، قد تكون نجمة صغيرة متألقة حجمها يزيد 100 مليون مرة عن حجم الشمس، 100 مليون. في نجوم حجمها يزيد 100 مليون عن حجم الشمس. في نجوم تتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما. في نجوم تبعد عنا 300 ألف بليون سنة ضوئية. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ أي خلق لكم في الأرض مختلفا ألوانه. الفواكه تلاقي لون أصفر مع خد أحمر، أحمر غامق داكن، أخضر غامق، أخضر فاتح. الفاكهة ألوانها من آيات الله الدالة على عظمته. ألوان الخضروات، ألوان الجبال، ألوان البحار، البحر ألوان متعددة. هذا كله من فضل الله عز وجل. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر، سخر البحر أربعة أخماس اليابسة في أعمق نقاطه تقريبا 12 كيلومتر، يعني هذا بوادي مريانة في المحيط الهادي بحر مسخر، الكم المائي كبير جدا، يعني إذا أربع أخماس اليابسة على عمق متوسط 5 كيلومتر، كم هي كتلة الماء في البحار؟ نحن البحر المتوسط يعد بحيرة، أما المحيط الهادي الأطلسي محيطات كبيرة جدا. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، يعني السمك مخلوق خصيصا للإنسان، في مليون نوع من السمك في البحار، مليون نوع. ولولا أن الحيتان أو الأسماك الكبيرة تأكل الأسماك الصغيرة لصار البحر كله أسماكا. وتستخرج منه حلية تلبسونها، هذا اللؤلؤ شيء دقيق، حيوان إذا شعر أن في محاره جسما غريبا أفرز عليه مادة فوسفورية كلسية يدافع بها عن نفسه ويحجم هذا الجسم الغريب. هذه المادة الفوسفورية الكلسية هي اللؤلؤ، واللؤلؤ غالي جدا. لتستخرجوا منه، لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه السفن ولتبتغوا من فضله. يعني هلا كل البضائع تقريبا استيراد وتصدير عبر السفن، الآن في حاملات بواخر تحمل مليون طن، مليون طن، مدن تسير في البحار، مدن. الآن في معامل لصنع الستانلس هي بواخر تأخذ المواد الأولية من أستراليا وفي طريقها إلى الشرق الأوسط تصنعها، تبيعها مصنعة خالصة. البواخر مدن، مدن تمشي في الماء. قال تعالى وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يعني مرة كنا في سفر ففي طريق طويل ساحلي ممكن أن نقطعه في البحر، وقف ناقلات للسيارات، يعني سيارات كبيرة شاحنة بولمانات طبقتين تاكسيات عدد 200-300 سيارة بهالباخرة مشيت. طيب كيف تتحرك؟ كيف يحملها الماء؟ يعني حاملة مئات الأطنان. طيب ما الذي يحركها؟ البترول. من خلق البترول؟ الله جل جلاله. هون وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. يعني الجبال يبدو أنها موزعة توزيع دقيق جدا بحيث أن الأرض تدور دورة مستقرة. بتلاقي بناء عمره 700 سنة ما في شيء، لو كان في حركة بتضعضع البناء. الأرض متحركة وكأنها ساكنة، وهذا من آيات الله الدالة على عظمته، متحركة وكأنها ساكنة، يعني استقرار مطلق. أمن جعل الأرض قرارا؟ من جعلها مستقرة؟ ومن جعل الأشياء تستقر عليها بقوة الجاذبية؟ الله جل جلاله. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات. هي علامات، كل شيء له علامة. إذا في جرثوم بالإنسان ترتفع حرارته، ارتفاع الحرارة علامة. إذا الفاكهة نضجت يصفر لونها، هذا اللون الأصفر علامة. أيام الزيتون يسود، الحب يشتد، العنب يصفر، كل شيء خلقه الله عز وجل جعل له علامة تدل على باطنه. يعني حتى الأمراض كلها لها علامات، لولا هذه العلامات ما عرف الأطباء الأمراض. كل شيء يعني باطن له علامة ظاهرة وعلامات. وبالنجم هم يهتدون، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. يعني أنتم عاجزون عن إحصاء النعم، فلا أن تكونوا عاجزين عن شكرها من باب أولى. وفي الأنبياء، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. أيضا هذه الآيات تبين تسخير الله لهذا النبي الكريم. وفي الحج والبدنة، جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. هذه الناقة، قرأت عنها مقالة في بعض المجلات العلمية، تستطيع أن تستغني عن الماء ثلاثة أشهر. ثلاثة أشهر الناقة تستطيع أن تستهلك ماء خلاياها، وتستطيع أن تستغني عن الطعام أكثر من ستة أشهر، لأن سنامها مدخر غذائي لها. هذا الحيوان مسخر للإنسان، ولا سيما في الصحراء. أخفافها آية، لها رموش تمنع دخول الغبار إلى عينها، عينها آية، عينها تريها البعيد قريبا والصغير كبيرا. عين الناقة كالتلسكوب والميكروسكوب تماما، عينها آية، شفتاها آية، أعضاؤها آية، سفيناتها آية. تجلس جلسة نظامية، ترتاح، لها سفنة في بطنها وسفنة على أيديها وأرجلها. جلستها النظامية تتيح لك أن تحمل عليها الناقة. ربنا عز وجل يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. آية كريمة. نعم، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. يعني درسنا اليوم بكل حركة من حركاتك، خرجت من المسجد لبست حذائك من جلد، من جلد الأنعام، هذا الجلد مسخر لنا. ركبت مركبة تتحرك بالبترول، البترول مسخر لنا. دخلت إلى البيت شربت كأس ماء، الماء مسخر لنا. من جعله عذبا فراتا وكان من قبل ملحا أجاجا، الماء مسخر لنا. رأيت زوجتك، من سخرها لك زوجة مطيعة؟ رأيت أولادك، استلقيت على فراش وثير، من خلق الصوف؟ والله ممكن هذا الاسم العظيم، اسم المسخر، أن يدور معك في كل ثانية من حياتك، في كل ثانية، كيفما تحركت وجدت الأشياء مسخرة لك. كيفما تحركت تجد الأشياء قد سخرها الله لك أعظم تسخير. ألا تستحي من الله؟ إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. في العنكبوت، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. وفي لقمان ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. مرة كنت بالخليج وجدت أن هناك سباق للهجن يعتنون به كثيرا، لكن الذي لفت نظري أن الذي يركب على هذه الناقة في أثناء السباق طفل صغير، وهذا الطفل من شدة الاهتزاز ينعصب عموده الفقري، يعني آخرته معتوه مصاب. رأيت العكس، الإنسان مسخر لهذه الناقة، الأصل أن الناقة مسخرة للإنسان، فالإنسان حينما يسخر لمخلوق أدنى منه ما عرف قيمته. لذلك الله عز وجل قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، يعني هناك أشياء كثيرة قد ترفضها لأنها لا تعجبك، لأنك تحتقرها، إلا أنك إذا رفضت الدين فإنك تحتقر نفسك. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، حينما يحتقر الإنسان نفسه يعرض عن الدين. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وفي الزمر خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. وفي الزخرف والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. يعني من أجل أن تعرف قيمة البترول، يعني السيارة فيها 5 ركاب ومحملة أغراض في طريق صاعد، لو أنها وقفت وأطفئ محركها وكلفناك أن تدفعها نحو الأعلى مع ركابها وحاجاتها، هل تستطيع؟ طيب إنسان ثاني ثالث رابع خامس، 5 رجال أشداء لا يستطيعون تحريك مركبة طريق صاعد محملة بالحاجات والركاب. طيب هذا البترول كيف ينفجر وكيف يدفع هذا الوزن الثقيل من المركبة مع ما فيها من ركاب بطريق صاعد هكذا؟ سبحان الذي سخر لنا هذا. تركب بباخرة، من جعل الماء يحملها؟ الله عز وجل. تركب طائرة 350 طن، يعني تمشي بسرعات عالية جدا في الهواء، من سخرها لنا؟ الله جل جلاله. هذا دعاء قرآني، كلما ركبت مركبة دابة أو سيارة أو طائرة أو باخرة سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. أيها الإخوة، اسم المسخر اسم يدور مع حياتنا في حياتنا كلها، ولك أن تفكر فيه في كل ثانية، فكل شيء حولك مسخر لك، وكل ما تراه عينك نعم الله عز وجل وأنت المسخر له. ولولا أنك ذو شأن عند الله عز وجل لما سخر الكون لك من أجلك. بعدين سخر لك خصيصا، والأنعام خلقها لكم وذللناها لكم. لذلك ملخص الدرس، أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني بحب الله، وأحبوا آل بيتي بحبي، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين.